ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا وما كان أكثرهم

وما تعبان تتركون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون عذاب يوم عظيم